بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 55 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في باب فضل الفقر والجوع والفقراء والتقلم من الدنيا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعودمه منكم؟ فقال: وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباق حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. رواه مسلم. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الأنصار وهو مع أصحابه، فقال: يا أخ الأنصار، ما صنع أخي سعد بن عبادة؟ وهذا فيه شرف وفضل لسعد بن عبادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بوصف الأخوة، وهو سيد من سادات الأنصار، كان سيد الخزرج، كان مع سعد بن معاذ يسودان الأنصار، وقد أصابه مرض. فقال الأنصاري: هو صالح. إيش معنى هو صالح؟ يعني هو طيب، كما تقولون هو بخير. فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه، قال: من يعوده منكم؟ كأنه يقول: من يرافقني منكم في عيادته؟ قال: فقمنا معه. قام معه نفر، إما يقلون عن العشرة أو يزيدون عنها، نمشي في سباخ المدينة. المدينة شرفها الله حرار، وفيها أراضي طينية في شراجها تغدو غبارا إذا فقدت المطر، ومنها سباخ، أرض مملحة شاهدها: ليس علينا خفاف ولا نعال ولا قلانس، أي ما نغطي به رؤوسنا. وهذا شأنهم رضي الله عنهم في الفاقة والفقر والقلة في هذه الدنيا، وهم خير أهلها. اللهم صلي وسلم على رسول الله وارض عن صحابته. قال: فلما أقبلنا عليه في قومه في بني الخزرج، تنحى عنه قومه لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخروا له حتى يقدم ويجلس عليه ويجلس عنده. وفيه أن من تأخر بنفسه عن محله لا ملامة عليه، الممنوع أن يقام الإنسان من مجلسه الذي سبق إليه، هذا هو الممنوع. وأشد منه وأخطر من أحب أن يتمثل له الناس وقوفا وقياما، إذا قدم أو إذا مر يحب أنهم يقفون له إجلالا وتعظيما، هذا فيه الوعيد والزجر والتهديد في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأنها علامة الكبر والتعالي والتعاظم. شاهد الحديث للباب أنهم مضوا يمشون في أراض سبخة مملحة، طين وغبار، ليس في أرجلهم نعال ولا خفاف ولا على رؤوسهم قلانس، ومنهم من ليس له القميص وإنما يلتحف بما يسد به عورته. رضي الله عنهم. نعم. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. هذا حديث عمران ابن حسين رضي الله عنهما، وهذا الحديث من أصول الإسلام. قال فيه رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كم ذكر؟ ثلاثة قرون. وقرنه أي جيله، جيل الصحابة، ثم الذين يلونهم جيل التابعين، ثم الذين يلونهم جيل أتباع التابعين. يعني ابن مسعود: خيركم قرني ثم الذين يلونهم، ثم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجاء في رواية حديث عمران أنه لا يدري ذكر قرنين أو ثلاثة بعد قرنه عليه الصلاة والسلام. قدره العلماء بالمئة الثالثة، المئة الأولى إذ آخر من مات من الصحابة في سنة 110، والمئة الثانية والمئة الثالثة، وهي المصطلح عليها حمك الله المصطلح عليها بالقرون المفضلة، بقرون الإسلام المفضلة. وهذه الخيرية خيرية في المجموع، وخيرية في طريقتهم ومنهجهم، وخيرية في من أدركوا ذلك الزمان، والخيرية مترتبة. فخيرهم قرن الصحابة الذين رباهم ونشأهم وعلمهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم من علمهم ورباهم الصحابة وهم التابعون، ثم من بعدهم. وأحسن ما يقال في القرون أنها 100 سنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: أرأيتم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو عليها من نفس منفوسة. وآخر من مات من الصحابة في سنة 110 رضي الله عنهم. الشاهد: ثم يأتي قوم، أي بعد هؤلاء القرون المفضلين، وإنما يفضل الزمان بفضل أهله كما يفسد الزمان بفساد أهله. ولا الزمان هو الزمان ليل ونهار، فالفساد والصلاح متعلق بأهله، ما خلا ما يعده الله جل وعلا من مواسم وأزمان فاضلة. ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هذه الأربع من علامات الساعة، لأنها علامة على عدم الخيرية. قوم يشهدون ولا يستشهدون، هذا واجد ولا شوي؟ ما أكثرها في المجالس وفي حدس الناس: أنا أشهد. من استشهدك؟ من طلب شهادتك؟ لكنه الرياء والهياط والمبالغات والمدائح، يشهد وهو لم يستشهد. وهذا لرقة الدين على كل ما عنا له، ينعم ويشهد، ونعم وأنا أشهد. على ماذا تنعم وعلى ماذا تشهد؟ إنما المجاملة الفارغة. وكذلك رقة الدين بأن يشهد على غير ما يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد في الشهادة أصلا، قال: أترى هذه البيضة، يعني الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. مع رقة الدين وقلته الإيمان وضعف العقل يشهد على كلش، يطري سالفة ونشهد، يطري فلان ونشهد، قبيلة ونشهد. من استشهدك؟ لكن يقلد الجهال بعضهم بعضا، ويعدونها ضربا من ضروب المراجل للأسف. ويخونون ولا يؤتمنون، شأنهم الخيانة وعدم وضعف الأمانة، وأعظم الخيانة خيانة التكليف بشرع الله، ثم خيانة الأمانات بأنواعها، وظائف وأسرار وأموال. كم من يؤتمن مال ثم يخون، يقول ما أعطتني شيء. من يؤتمن على سر ثم يفشيه، من يؤتمن على وظيفة وعلى عمل ثم يخون فيه. وينذرون ولا يوفون، يا كثر النذر. كان إلى عهد ليس بالبعيد عند النساء كثير، لحجزهم الآن الشباب والرجال، نذر علي إلا تعشى عندي، لم يقنع باليمين فذهب إلى النذر، وذهب إلى التحريم، وذهب إلى الطلاق، وهذه أقبلة الحين. أقبل ماذا؟ الظهار. فلان علي مثل أمي واختي إلا أوجب لك، هياط في هياط ورياء في رياء، يظن أنه يرضي الخلق أو يرضي بعض الناس ولهم راضين عنه، وإن شبعوا من ذبيحتك ومن طعامك. وإرضاء الله آخر ما يهتمون به، وكل ذلك ينشأ بالتعود والمشاكلة والممالاة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، يسمع من أمه من أمه ومن أبيه النذر والتحريم والطلاق والظهار، يسوي مثلهم. وكم سمعنا من صغار يتهاوشون على لعب، أبناء 9 و7 و8 سنين، أخ وأخته، ثم يقول هذا لي، تقول علي الطلاق أنه لي أنا، وش أنت تطلقين؟ سمعت أباها وعمها وأخاها يطلقون فطلقت، سمعت أمها تنذر فنذرت. وينذرون ولا يوفون. والثاء الرابعة، ويظهر فيه مسمن، هذا شاهد الحديث للشبع والترف والدعة، ما جربوا فقرا ولا جوعا، وإنما شأنهم السمن، إذا أفطروا وتغدوا وتعشوا عادة ما هو بحاجة، وقت الفطور كود يفطر، الغدا كود يتغدى، والعشاء كود يتعشى، هذا خلا ما يكون بين هذه الوجبات من الدهس والهرس. هل يأكل الناس الآن حاجة ولا عادة؟ عادة، اعتادوا على الوجبات الثلاث، فنشأ فيهم الشحم واللحم، وظهر فيهم السمن، وظهرت فيهم الأوجاع، وذهبوا يقصون بطونهم ويخبنونها ويحولون المجاري من الأمعاء والمري، يطلبون التخفيف. ونبينا صلى الله عليه وسلم مات ولم يشبع من خبز ولا من الإهانة، الإهالة السنخة عليه الصلاة والسلام. ظهور السمن علامة على الشبع وعلى الري وعلى الترف وعلى قلة الجوع وندرته، حتى لو حدث أحدهم أن في زماننا هذا من لم يأكل يوم يومين قال لا مو صحيح، لما استبعده واستغربه، وربما كذب ناقله لأنه لم يجربه ولم يتخيله أن يقع به. فهذا فرق ما بيننا وبينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث أبي أمامة الباهلي، واسمه صدي بن عجلان رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم. وهذا من وجوه الخطاب، يخاطب مرة الناس بوصف الإسلام ووصف الإيمان وبوصف الآدمية، والخطاب لهم وللجن تبع. يا ابن آدم، إنك إن تنفق الخير خير لك. ما الخير؟ المال. الخير هو المال، وتمسكه شر لك، تمسكه شر لك. إن أمسكته عن النفقات الواجبة فأنت مغبون، إن أمسكته عن الفرائض والزكاة فأنت مزور، إن أمسكت عن المستحبات فاتك أهل الدثور والأجور. ولا تلام على الكفاف، إذا رزقت الكفاف فأنت في خير، ولا ملامة عليك، ولا تلومك نفسك السوية، لا نفسك الطافحة الشافحة، نفسك السوية ما تلومك على الكفاف. وهذا ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل عيش آل محمد قوتا، بالرواية الأخرى اللهم اجعل عيش آل محمد كفافا، وابدأ بمن تعول. لما؟ لأن من الناس من يبتغي مدح المادحين ويتقي ذمة وانتقاد المنتقدين، فتجده مع الناس مبذال ومع أهله مقتار، مع من يعول ماسك يده، ومع الناس باذل ما عنده يطلب مدحتهم لأجل بيض الله وسود الله، هذا همه. ابدأ بمن تعول. وهكذا في الواجبات، تبدأ بها قبل السنن والمستحبات. في آخر الزمان يغريهم الشيطان فيغلون في المستحبات ويهملون الواجبات والفرائض، يهتم للمكروه يتقيه والحرام يقع فيه. مثلا في هذه النفقات، في الهياط والرياء هو من أول الناس، وفي النفقة الواجبة يتأخر. كيف ذلك؟ كم من يسأل عن الزكاة يبحث له عن مخرج فيها، أنا فقير، أنا عندي ديون، وإذا جاءت المناسبات والكرائم من أول الناس. انظر ما تقدم من الكرائم على مدار السنة، ترى الزكاة ما تبلغ ولا عشر معشارها. لماذا في إرضاء الناس أنت مسابق سباق، وفي أداء فرائض الله وواجباته أنت متكاسل مخذال؟ لأن المرض مرض مستشري، وهو طلب المدحة واتقاء المذمة، الرياء للأسف الشديد. رمضان ما هو بعيد، الله يبلغنا وإياكم إياه على عمل صالح. هناك من سيهتم لصلاة التراويح والقيام ويهمل في الفرائض من الرجال ومن النساء. هناك من تأتي مع السائق وحدها، تظهر من بيتها متبرجة متعطرة، تروح تصلي مع الناس التراويح، هل اجلسي في بيتك وكفي عنك شرك في هذا التبرج والتعطر والتسفر والخلوة بالأجنبي يذهب بك إلى المسجد؟ أتحصل السنن بفعل المحرمات؟ أتحصل الطاعات بتضييع الفرائض وإتيان النوافل؟ هذا من انقلاب المفاهيم الذي يستجري، ينشأ عليه الصغار ويهرم عليه الكبار، ويقل فيه النصح والإنكار والإعذار، ثم يظنونه للأسف دينا. كما ظن غيرنا أن الاحتفال بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام وبمعراجه أنه من حبه، كيف صار ذلك فيهم؟ نشأوا عليه، توارد عليه الأجيال والقرون، نشأوا عليه وهرموا عليه، ظنوا أنه دين. صارت البدع دين والسنة غريبة، وربما عندهم تكون السنة ماذا؟ شنيعة. فإذا نهى عن الاحتفال بالمولد قالوا هذا ما يحب الرسول ولا يقوم بحقه صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن المشكلة مفاهيم تغيرت وتبدلت بالاستمراء والتعود. ولوين يقولون حدر جبل لا تحدر طبع، إذا تطبع الناس بمثل هذه المعاني الفاسدة صعب انتقالهم عنها. نعم. وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. حديث عبادة بن محصن، ها؟ نعم. حديث عبيد الله بن محصن الخطمي الأنصاري رضي الله عنه، وهذا من جوامع الأحاديث ومن جوامع الكلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من أمسى، في رواية من أصبح منكم آمنا في سربه، سربه إما في نفسه وأهله أو المعنى الأوسع في جماعته وقومه، آمن ما يخاف. والأمن والله إنها نعمة، والله إنها نعمة، وأي نعمة لا نقدر قدرها حتى نجرب ضدها، إلا من فتح الله على قلبه فتصور ذلك. أبطأ الله عنا وعنكم أسباب البلاء والشر. آمن في نفسه في أهله، لا يخاف إلا الله، لا يخاف على عرضه أن ينتهك، ولا على ماله أن يقهر ويغتصب، ولا على نفسه وولده أن يضربوا ويقتلوا. آمن مطمئن، آمنا في سربه، معافا في بدنه، لا يشكو الأمراض والأوجاع المهلكة أو المؤذية، معافى في العافية. وما أوتي أحد أجل وأفضل من العفو والعافية. عنده قوت يومه، عنده ما يكفيه في يومه، ما هو ما يكفيه في شهره أو في سنته، في عنده قوت يومه. من جمعت له هذه الثلاث كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم، صار هو وأغنى الناس سواء. من عنده قوت يومه وعنده الأرصدة وعنده الصحة ولا أمن له يهنأ بها، والله ما يذوق لها هنأ. ولهذا قالوا أعظم النعم بعد الإيمان نعمة الأمن، ونوه الله عنها في آية سورة النحل في أواخرها: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، قدم الأمن يا أخواني، مطمئنة، أي معزود الأمن عندهم طمأنينة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان من أنحاء الدنيا، قابلت هذه النعم التي أولاهم الله إياها بالجحود وهو الكفران، بالانتقاص، باستعمال ما آتاهم الله من نعمة الأمن والأمان، من نعم المعافاة، من نعم الأرزاق، جيروها في معصية الله وفي غضبه. وصورها كثيرة: إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر من يشكر غيري. يوظف نعم الله في غضب الله وأسباب سخطه. ما كان من شأنهم لما استمرأوا ذلك، نشأ عليه صغارهم وهرم عليه كبارهم وتتابعت عليه أجيالهم، ملوا، ملوا من هذه النعم وبطروا فيها، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع، أي بعد الشبع، والخوف بعد الأمن. ليه؟ ما السبب؟ بما كانوا يصنعون، أي بسبب فعلهم، فعل مجموعهم. ولهذا إذا لم يؤخذ على يد السفيه ويؤطر على الحق أطرى، أوشك الله أن يعم الجميع بعذاب، كما سبق نحوه في أوائل هذا الكتاب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم في الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح. وتأملوا في القرآن المواضع التي فيها الوصف في الفلاح: قد أفلح المؤمنون، في غير موضع، في سورة الحشر: ومن يوق شح نفسه، ذلك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قد أفلح من أسلم، أي استسلم لله بالتوحيد خالصا متبرئا من الشرك وأهله، طائعا لله منقادا له، أسلم وإيش؟ ورزق كفافا وقنع بما آتاه، في رواية وقنع بما آتاه. أسلم، فهذه هي أعظم المنن أجل منة أن جعلك الله مسلما مؤمنا، هذه أعظم المنن وأعظم النعم وأجلها وأكبرها، ورزقك الكفاف الذي لا يحيجك إلى الخلق، ما يكفيك ويسد حاجتك، ما هو شفح وطفح تزود من الدنيا، لا كفاف. ورزقت ثالثا القناعة، تقنع بما عندك لا تتشفح وتتضلع إلى ما عند غيرك. في المجلس يتحدث زملائك وجلسائك وأقاربك، والله رابحنا بعنا وشرينا ساهمنا وضاربنا، النفس ضعيفة تطمح إلى أن تكون مثلهم. أما من رزق القناعة رزقه الله أنه قنع بما آتاه في صحته في نفسه في ماله في ولده وأهله، أوتي كنزا لو يباع ليس له قيمة. والقناعة كما قالوا في الأمثال كنز لا يفنى. يذكر المشايخ عن شيخهم الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي رحمه الله أنه قال: ما جئت معي من بلادي شنقيط بشيء أعظم من القناعة، لا يلتفت إلى ما عند الناس ولا يهتم بما عنده، اشتغل بنفسه عن غيره، قنعه الله بما عنده، وهو العالم البحر، وليس له إلا بيت في المدينة وبويت في مكة، هذا الذي هو فيه من الدنيا رحمه الله، لكن علمه نشر وانتشر بين العباد وانتفع به الخلق. ولهذا سر ربك الكفاف والقناعة بما أوتيت، فإنك إذا قنعت وقنعت نفسك سلمت من الحسد، وسلمت من الغل والغيرة والتطلع، وسلمت من المجاكرة والمباهات والممارات، سواء في الأمور الظاهرة أو في الأمور الحسية، حتى في العلم تقنع بما آتاك وتطلب المزيد طاعة لله، لا أن تماري وأن تجاري، تماري بذلك العلماء وتجاري به السفهاء. فاللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم قنعها بما آتيتها، اللهم اجعلها راضية بك وبما آتيتها، صابرة على قضائك وبلائك، شاكرة لنعمائك وسرائك، واستعملنا في طاعتك، وباعدنا وحاذرنا عن أسباب سخطك ومقتك وعقوبتك. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم نعم اعتقاد بالجنان، الجنان جمع جنة، الله يرزقنا إياها، لكنه اعتقاد بالجنان أو أي ما يجن، وهو الصدر والقلب. الإيمان اعتقاد بالقلب والجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. أركان مثل الركوع والسجود، المشي والقعود، سكوتك طاعة لله هذا عبادة وطاعة. نعم سم أي يسأل أخوكم عن كبير السن الذي لا يتحكم بالخارج منه ريحا أو بولا لكبره، ومثله من به سلس البول، هل يعذر عن الصلاة في المسجد؟ إذا كان يستطيع المجيء إلى المسجد ذهابا وإيابا فلا يعذر، بل يتحفظ ويصلي مع المسلمين، ومأذون ومعذور في نفسه من جهة هذا البلاء، السلس، استطلاق البول، فإذا كان يتحفظ فيصلي مع الجماعة. أما إذا كان يستطلق ريحه وينتج منه رائحة كريهة، فالله لا يهينه يصلي في بيته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل من هذه الشجر البصل والثوم ومثله الكراث أن لا يشهد الجماعة، لأن الأذى متعدي. وكذلك إذا كان لا يتحفظ من كثرة ما يخرج منه قد ينقض شيء من نجاسته على المسجد، فهذا معذور يصلي لوحده. ومثله من به بخر، الرائحة الكريهة التي تدوخ الواحد تخرج من فم بعض الناس من لثته، لا يصلي مع الجماعة. وشارب الدخان الذي يؤذي برائحته ولا يخشع من يصلي بجواره، هذا آثم بشربه وآثم بأذيته المؤمنين وملائكة الرحمة. نعم. سم يقول أخوكم صلينا اليوم العصر على 9 جنائز، هل بإطلاق المضاعفة كأننا صلينا على 90 جنازة؟ أتيت أجورا عظيمة لا تعدها مع الله، لأنك رابح مع الله ما أنت بخاسر. أقل المضاعفة عند الله الحسنة 10 أمثالها، هذا أقل المضاعفة، منهم من الحسنة 20، من عباد الله من الحسنة 100 و200، ومنهم من 700 ومنهم من أكثر. نتعامل مع كريم أكرم سبحانه وتعالى. تبي المضاعفة أحسن به الظن وأعظم به الرجاء، واستحضر العبادة في نيتها تتضاعف لك بذلك الأجور عند ربك سبحانه وتعالى، وهو الغفور الشكور. نعم نعم. من الميزانية أي أي يقول ما هو الفائض من قوت الأهل الذي أتصدق به؟ هذا مقام عزيز يا مجذوب. منهم من قال من زاد عن قوت يومه وليلته يتصدق به، منهم من قال ذلك، ومنهم من قال عن قوت شهره، وجمهور العلماء عن قوت سنته، لأنك ملزوم بنفقتهم في قوت السنة، وهذا هو الأصل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالرهن 30 صاعا قوتا لأهله، دائر بين هذا وهذا. وما تصدقت فأبشر فيه بالخلف، وأبشر فيه من الله جل وعلا بجميل وجزيل العوض والعطاء. نعم. سم. التسوك يستحب باليد اليسرى دائما، بأن تحمل سواكك بيدك اليسرى هكذا، ثم تبدأ بالجانب الأيمن، تستاك عرضا وتستاك طولا. مسك السواك باليد اليسرى لأن السواك إزالة أذى، وكل ما كان من شأنه إزالة الأذى فباليد اليسرى. تبدأ بالجهة اليمنى لأن فيه التطيب والتكريم، تطيب وتكريم بهذا السواك الذي من منتوجه إزالة الأذى، هذه سنة. لو تسوك باليد اليمنى الحمد لله، المسألة سعة، ما فعل محرما ولا ترك واجبا، فالمسألة فيها سعة. ومن قلة العلم أن يتخاصم الناس على الأمور المندوبة والمكروهة، فيهملوا الأمور الواجبة والمحرمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.